منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. أحمد الله سبحانه على إنعامه وأشكره سبحانه على تفضله وتوفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة عن ذكر حالات المرأة في نزول الدم معها، عن مسألة تحصل لبعض النساء، وذلك عند انتهاء الدورة الطمثية المفترضة بالنسبة لها. والمقصود بالدورة الطمثية، هذا مصطلح طبي، هي الفترة التي من المفترض أن ينقطع عن المرأة دم الحيض فيها، لأن كل امرأة تبتدئ الحيض ويجلس معها فترة ثم ينتهي وينقطع، فإذا انتهى وانقطع تعتبر هذه المرأة قد وصلت لما يسمى بسن اليأس، أي أنها تيأس عن الحمل والولادة، ما تستطيع، لأن الحيض هو سبب الحمل والولادة كما قدر الله سبحانه وتعالى. فقد تعرض للمرأة بعض الأحكام في الدماء عند وصولها لهذه المرحلة أو لهذا السن. أولا، فيما يتعلق بالسن، أغلب العلماء رحمهم الله على أن نهاية دم الحيض عند سن 50، هذا قول الجمهور هو الغالب وجودا في النساء. لكن في الحقيقة إذا أردنا أن نضع بعض الضوابط الميسرة والمهمة في هذا الأمر، نقول إن مسائل الدماء تتعلق بالوجود، مسائل الدماء تتعلق بالوجود. فلو وجد أن امرأة استمر معها الحيض بعد 50، وقد وجد، لأنهم هم يستدلون بالوجود، يقولون ما وجد أن امرأة حاضت بعد 50، لكن نقول لا وجد. وطبيا، حتى طبيا ثبت أن المرأة قد يستمر أو تستمر معها الدورة الطمثية إلى ما بعد 50. فإذا لماذا نفرق ما بعد 50 عما قبل 50 ولا دليل عندنا واضح في التفريق؟ والأصل أن التفريق لا يكون إلا بدليل. فالقاعدة الأولى أن مسائل الدماء تتعلق بالوجود، مسائل الدماء تتعلق بالوجود، فلا يحكم أن هذه المرأة قد انقطع عنها الطمث والحيض إلا إذا انقطع، إلا إذا انقطع فعلا. أما لو وجد أنه استمر معها بعد 50 إلى 55 أو أكثر من ذلك، فإنه يحكم أنه دم حيض على الصحيح. فإذا الصحيح أن العبرة بالوجود، فإذا وجد أن امرأة استمر معها الدم إلى ما بعد 50 فهو دم حيض، فهو دم حيض، وكما ذكرت هذا يوجد، يوجد. المسألة الثانية، إذا انقطع عنها الدم، دم الحيض، سواء قبل 50 أو بعد 50، ثم رجع إليها، ثم رجع إليها، أو كان استمراره بعد 50 مضطربا، إذن إما أن يرجع إليها ينقطع مثلا سنة أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر، أو أن استمراره متقطع أو مضطرب، كان يأتيها كل شهر ثم أصبح يأتيها كل شهرين أو كل 3 أو كل 4، فهل يحكم بكونه دم حيض أو لا؟ نقول نعم، يحكم بكونه دم حيض، ولا عبرة بهذا الانقطاع ولا بهذا الاضطراب، لأن هذا الانقطاع وهذا الاضطراب قد يحصل في المرأة الصغيرة التي دون 50، بل قد يحصل لمن هي دون 40، فهذا كذلك لا عبرة به. وذكرنا القاعدة الأولى أن العبرة بماذا؟ العبرة بالوجود، العبرة بالوجود. فلو وجد أن امرأة أصبح اختلفت عادتها، بدل ما كانت تأتيها كل شهر أصبحت تأتيها كل شهرين أو كل 3 أو أكثر من ذلك، أو انقطع عنها الدم ثم رجع، فإنه يحكم بكونه دم حيض، يحكم بكونه دم حيض. المسألة الأخيرة في هذا الأمر، في اختلاف أو اضطراب عادة المرأة بعد 50، إذا انقطع عنها الدم ثم رجع بعد تناول أدوية معينة، بعض النساء قد تتناول أدوية معينة أدوية هشاشة عظام أو أدوية للظهر أو كذا، فترجع إليها العادة مرة ثانية. فنقول إذا رجعت إليها سواء كان بتناول أدوية أو من دون تناول أدوية، فالعبرة بالوجود. القاعدة العبرة بالوجود، فإذا رجع إليها فيحكم بأنه حيض، يحكم بأنه حيض. هل يلزم أن تراجع المرأة الطبيبة حتى تبين لها هل هذا دم حيض أو لا؟ نقول لا يلزمها إلا إذا كان رجوع الدم على خلاف العادة، كان يأتيها الدم طوال حياتها بصفة معينة في اللون وفي الرائحة، فرجع إليها بغير الصفة لا في اللون ولا في الرائحة، فهنا تراجع، لأنه في الغالب يكون هذا الدم دم فساد، إما بسبب عرق فيكون دم فساد أو دم استحاضة، ولا يحكم بكونه دم حيض، لا يحكم. أما إذا رجع إليها بنفس الصفة أو في نفس عادتها فإنه يحكم بكونه دم حيض. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.